أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة السابعة، عليكم السلام، وهي الشبهة غير المحصورة. وكان الكلام في التقريب الأول، عليكم السلام، المذكور لعدم منجزية العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه كثيرة. وقلنا إن التقريب الأول مفاد قضية حاصلها الاطمئنان حجة، حيث قلنا بأن هناك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف في كل طرف. كان الكلام في موضوع القضية وهو أصل تحقق الاطمئنان. وصل بنا الكلام إلى الإشكال الثاني المرتبط بمحمول القضية. لو سلمنا بوجود هكذا اطمئنان، بوجود اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم في كل على كل طرفين، بحيث يقال نطمئن بعدم كون الإناء الأول نجس، ونطمئن بعدم كون الإناء الثاني نجس إلى الإناء الألف، هذا ما عبرنا عنه بالإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف. لو سلمنا بوجود موضوع القضية وهو أصل هذا الإطمئنان، هل هذا الإطمئنان يكون حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو الإشكال الثاني من جهة محمول القضية كما قلنا بالأمس. قد يقال إن هذه الإطمئنانات الموجودة في كل الطرفين ساقطة عن الحجية، والوجه في سقوطها عن الحجية تعارض الإطمئنانات في الحجية. والتعارض منشأه ما هو؟ العلم بأن بعض الإطمئنانات كاذب قطعا، للعلم الإجمالي بأن أحد الأطراف قطعا هو نجس، فالقول بحجية جميع الإطمئنانات يتنافى مع العلم الإجمالي بأن بعض هذه الإطمئنانات قطعا كاذب. لماذا كاذب؟ لأن أحد الأطراف قطعا أحد الأطراف نجس. إذا علمنا بنجاسة أحد الأطراف فنحن نعلم بأن أحد هذه الإطمئنانات يكون كاذبا. فشمول الحجية لجميع الإطمئنانات، يعني هذا الاطمئنان الاول حجة، والاطمئنان الثاني حجة، والاطمئنان الالف حجة، شمول الحجية لجميع هذه الاطمئنانات يتنافى مع العلم بكذب بعضها، وشمولها لبعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. هل الاطمئنان يحتاج هل هو حجة او ليس بحجة؟ وهذا شيخنا أقول الآن عندنا اطمئنان بماذا؟ اطمئنان بأن الإناء الأول ليس بنجس، واطمئنان بأن الإناء الثاني ليس بنجس، والاطمئنان بأن الإناء الثالث ليس بنجس. إذن توجد اطمئنانات بعدد أطراف العلم الإجمالي. هذه الاطمئنانات هل هي حجة؟ يعني كلها يشملها دليل الحجية، حجية الاطمئنان، أم لا؟ نقول في المقام لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لجميع هذه الإطمئنانات. لماذا؟ للعلم الإجمالي بأن بعضها قطعا كاذب. لماذا كاذب؟ لأن بعض الأطراف قطعا نجل. شو أي حجة؟ ما هي؟ ولا هناك حجية خاصة بالأطمئنة، فلنفرض أنها أمارات، فالأمارات تحتاج إلى حجية، الإطمئنان يحتاج إلى حجية، سواء كانت حجية ذاتية حجة غير ذاتية هذا غير مهم الآن، كل شيء يحتاج إلى حجية شيخنا. مجرد حصول الإطمئنان لابد أن يكون مجعول له حجية. لاحظ ماذا قال. قال وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الإطمئنان المذكور، يعني بعد تحقيق موضوع القضية، إلى أن هذا الإطمئنان إطمئنان بماذا؟ كما بينا بالأمس بعدم الانطباق لما كان موجود لما كان، إلى أن هذا الإطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، فالإطمئنانات تكون متعارضة في الحجية. الحجية هنا بمعنى المعدرية لا المنجزية، لأن المطلوب هنا جانب المعدرية. قال فالإطمئنانات تكون متعارضة في الحجية. لماذا متعارضة؟ سبب التعارض للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، بعض الإطمئنانات كاذب. لماذا كاذب؟ لأننا نقطع بأن بعض الأطراف نجس، فلا يمكن أن يقال أنه يوجد اطمئنان بعدم نجاسة الجميع. والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات، فلا يكون دليل الحجية شاملا لجميع الاطمئنانات للعلم بأن بعض الاطمئنانات طبعا كاذب. والحجية لا تعبدنا بالكاذب، الحجية لا تعبد بالكاذب. شمول دليل الحجية لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. الجواب عن هذا الإشكال حاصله، يقول السيد العلم الإجمالي بكذب بعض هذه الإطمئنانات، أو عبر عنها بالإمارات، العلم الإجمالي بكذب بعض هذه الإمارات إنما يؤدي إلى تعارض الإطمئنانات وسقوط الإطمئنانات عن الحجية لأحد سببين. يعني منشأ التعارض ومنشأ السقوط عن الحجية إنما يكون ناتجا لأحد سببين. السبب الأول أن يقال لازم حجية هذه الإطمئنانات جميعها التعبد بالمتكاذبين، والتعبد بالمتكاذبين غير ممكن. السبب الثاني أن يقال لازم حجية هذه الإطمئنانات كلها الترخيص في المخالفة القطعية. نأتي إلى بيان السبب الأول، وهو أنه لو كان دليل الحجية يشمل جميع هذه الإطمئنانات للزم تعبد الشارع للمتكاذبين، وهو محال. لماذا؟ نقول في المقام أنه لو كان الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول حجة، فإن لازمه بنحو الدلالة الالتزامية تكذيب الإطمئنان الموجود في الإناء الآخر في بقية الأواني. لماذا؟ لأنه نقول الإطمئنان بعدم كون الإناء الأول هو النجس، لازمه أن تكون النجاسة ثابتة في بقية الأواني. التفتوا جيدا، الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول. لماذا نطمئن بعدم نجاسة الإناء الأول؟ لضعف الاحتمال. بعد هذا تقدم، بعد لازم تستحضر وياي المطلب السابق، لأن واحد على ألف أن يكون نجس. الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لازمه أن بقية الأواني هي النجسة. وهذا معناه أن الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول يكذب الإطمئنان الموجود في بقية الأواني الأخرى. فنقول الإطمئنان في كل طرفين مكذب بالدلالة الالتزامية للإطمئنان في بقية الأطراف. وهذا معناه أنه لو جعلنا الحجية لجميع الإطمئنانات لازمه التعبد بالمتكاذبين وهو باطنون. هذا نظير، أضرب لك مثال تقريبي، نظير إذا علمنا إجمالا بعدم وجوب كلتا الصلاتين معا، إنما الذي واجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فلو جاء ثقة وقال صلاة الظهر هي واجبة، وجاء ثقة آخر وقال صلاة الجمعة هي الواجبة، نقول جعل الحجية لكل خبر يدل بالالتزام على تكذيب خبر آخر، لأن من قال أن صلاة الظهر واجبة كأنه يريد أن يقول من قال الجمعة هي واجبة كاذب، لأننا نعلم بعدم وجوب كلتا الصلاتين معا. ومن قال بأن الجمعة هي الواجبة كأنه يريد أن يقول من قال الظهر واجب كاذب. فجعل الحجية للخبرين معا تعبد بالمتكاذبين، جعل الحجية للمتكاذبين وهو باطل. كذلك في المقام، نقول في المقام الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول يدل التزاما على تكذيب الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الآخر. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن لازم جعل الحجية لجميع الإطمئنانات الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لو كانت جميع الإطمئنانات حجة بالتالي يجوز ارتكاب جميع الأطراف، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بأن بعض الأطراف نجس قطعا. إذن منشأ التعارض والتساقط لا يخلو إما من باب التعبد بحجية المتكاذبين وهو محال، أو من باب الترخيص في المخالفة القطعية. يجيب السيد على السبب الأول ويجيب على السبب الثاني. نقرأ. قال والجواب على ذلك، على إشكالية المعارضة والتساقط عن الحجية، قال أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات، إما جعل الإطمئنان أمارة من الأمارات أو أن الأمارات أعم من كونها إطمئنان أو غير إطمئنان، قال أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين. الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات، تكاذب تقريبه، فتدل كل واحدة منها من الأمارات بالالتزام على وجود الكذب في الباقي. يعني الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول يدل بالالتزام على كذب الإطمئنان بعدم نجاسة بقية الأواني، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين، فبالتالي يسقطان عن الحجية. الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارات أو حجية الإطمئنانات والحال هذه، ما معنى والحال هذه؟ يعني ونحن نعلم بكذب بعضها، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وكلا السببين غير متوفر في المقام. لماذا؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه إذا جئنا إلى السبب الأول، السبب الأول كان يقول أن حجية الإطمئنان في الإناء الأول من حيث عدم كونه هو الإناء النجس لازمه تكذيب الإطمئنان الموجود في الإناء الآخر. نسألكم، هل مرادكم أن الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لازمه تكذيب الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني، أو لا مرادكم أن الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لازمه تكذيب الإطمئنان في مجموع بقية الأواني؟ إن كان مرادكم هو الأول، أي أن الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لازمه تكذيب الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني، لأنه إذا قلنا هكذا الإناء الأول ليس بنجس، يعني الإناء الثاني نجس، وهذا لازمه أن الإطمئنان بعدم نجاسته أمرا كاذب. يقول سير هذا ليس بصحيح، إذ ربما يكون الإناء الأول ليس بنجس والإناء الثاني أيضا ليس بنجس، بل النجس هو الإناء المئة الإناء الألف. إذن هنا يمكن أن يصدق الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول والإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني، فالإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لا يلزم منه ثبوت نجاسة الإناء الثاني، وبالتالي كذب الإطمئنان بعدم نجاسته، إذ ربما يقال أن الإناء الأول نطمئن أنه ليس بنجس، وكذلك الإناء الثاني أيضا نطمئن بأنه ليس نجسا، وإنما النجس هو آخر إناء مثلا. أما إذا كان مرادكم هكذا أن الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول لازمه تكذيب الإطمئنان الموجود في بقية الأواني مجموعا، نقول في المقام أن الإطمئنان بعدم نجاسة بقية الأواني 999 هذا إنما يؤدي إلى التكاذب في فرض واحد، وهو في فرض أن يقال هكذا: الإطمئنان بعدم نجاسة كل طرف من أطراف 999 بعدم نجاستها إنما يؤدي إلى التكاذب في فرض ما إذا قلنا أنه جميعها ليس بنجس، يعني الإطمئنان بأن الإناء الثاني ليس بنجس، والإطمئنان بأن الإناء الثالث ليس بنجس، والرابع ليس بنجس، والعاشر والمئة والألف ليس بنجس، هذا يساوي ماذا؟ يساوي أنه لا شيء منها بنجس، لا شيء منها بنجس. الإطمئنان بعدم نجاستها جميعا يكذب الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، لأنه إذا كان كلها ليس بنجس فالإناء الأول قطعا نجس، وبالتالي الإطمئنان بعدم نجاسته أمر كاذب. يقول السيد: والمفروض تقدم بالأمس أنه الإطمئنان بكل طرف لا يلزم الإطمئنان بالمجموع، لأن الإطمئنان هنا أخذ بشرط لا، لم يؤخذ لا بشرط، وبالتالي نقول الإطمئنان المجموعي غير متحقق. ما يلزم أن يكون مكذبا للإطمئنان في الإناء الأول هو الإطمئنان المجموعي الذي يعني عدم، الذي يعني الإطمئنان بعدم نجاستها جميعا، الإطمئنان بعدم نجاستها جميعا يكذب الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، والمفروض أن الإطمئنان المجموعي أصلا غير متحقق. لماذا؟ لأن الإطمئنان أخذ بنحو لا بشرط لا بشار. خلص تقدم بالأمس. قال: وكلا السببين غير متوفر في المقام، أما الأول، لهذا دائما أنا أقول لابد من المتابعة في الأصول، أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ قال لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه، مثلا الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، وأخذنا اطمئنان آخر وهو الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني، يقول لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقا. يمكن أن يصدق عدم نجاسة الإناء الأول وعدم نجاسة الإناء الثاني، فلماذا يتكاذبان؟ لا يوجد تكاذب، يوجد تصادق. وإذا أخذنا مجموعة الإطمئنانات الأخرى، مجموعة الإطمئنانات الأخرى يعني 999، لم نجد تكاذبا أيضا. لماذا؟ لأن تصوير التكاذب يكون إذا قلنا بالإطمئنان المجموعي، والمفروض لا يوجد إطمئنان مجموعي. لم نجد تكاذبا أيضا لأن هذه المجموعة يعني الإطمئنان بعدم نجاستها لا تؤدي، لأن هذه المجموعة الإطمئنان بعدم نجاسة كل طرف من أطراف 999 لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف الذي يساوق ماذا؟ لاحظوا، الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف معناه يعني الإطمئنان بعدم نجاسة شيء منها الذي يساوق للإطمئنان بالانطباق على غيرها الذي هو الإناء الأول، وذلك لما برهنا عليه من أن كل إطمئنانين لا يتضمنان الإطمئنان بالقضية الشرطية أي بنحو المطلق، لا يؤدي اجتماعهما إلى الإطمئنان بالمجموع، إنما يؤدي الإطمئنان بكل طرف إلى الإطمئنان بالمجموع إذا قلنا بأن الإطمئنان هو إطمئنان مطلق لا بشار. والإطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، أي قبيل؟ قبيل أنه بشرط لا. وأما الثاني أن يقال لازم جعل الحجية لجميع الإطمئنانات الترخيص في المخالفة القطعية، لو كان الإطمئنان الأول حجة والإطمئنان في الإناء الثاني حجة وفي الألف حجة، يعني يجوز ارتكاب جميع الأواني، وهذا لازمه الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بأن أحدها قطعا نجس. يقول السيد إنما يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية في صورة ما إذا كانت الحجية حجية تعيينية تشمل كل فرد فرد، هنا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا جاء الشارع وقال هذا الإطمئنان حجة فيجوز ارتكاب الإناء الأول، والإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني حجة فيجوز ارتكاب الإناء الثاني، والإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثالث حجة فيجوز ارتكاب الإناء الثالث، وهكذا إلى الإناء الألف، هنا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا قيل الحجية الشاملة للإطمئنانات المذكورة حجية تخييرية، بمعنى أن الشارع يجعل بعض الإناءات بعض الإطمئنانات حجة على نحو تخيير، لا أنه جميع هذه الإطمئنانات حجة كل إطمئنان إطمئنان عينان، بل هي حجية تخييرية، يعني بعضها مو بعضها كلها حجة على سبيل التخيير، فأنت مخير إما أن تجعل الإطمئنان الحجة هو الإناء الأول أو الإناء الثاني دون بقية الأواني، هذا لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لأنك لن ترتكب جميع أطراف. قال وأما الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الإطمئنانات أو هذه الأمارات، أحيانا نعبر أمارات أحيانا إطمئنانات، يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاده مفاد دليل الحجية هو الحجية التخييرية. يعني بعض الاطمئنانات على سبيل التخيير يكون حجة، لأن دليل الحجية هنا ما هو؟ هو السيرة العقلائية، ليس دليلا، ليس دليلا لفظيا، هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية قامت على أن حجية هذه الاطمئنانات على نحو التخيير لا على نحو التعيين. والحجية التخييرية لا تستلزم الترخيص في جميع الأطراف ترخيصا قطعيا، وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار. أي مقدار؟ مقدار الحجية. فالعقلاء يقولون لك ارتكب بعض الأطراف، لا ترتكب جميع الأطراف، ارتكب بعضها المعين، يقول لا على سبيل التخيير. هذا تمام الكلام في التقريب أول. التقريب الثاني حاصله أن العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه كثيرة بنحو الشبهة غير المحصورة لا يكون هذا العلم الإجمالي منجدا، لاختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. ما هو الركن الرابع؟ الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأطرافه إلا إذا استلزم الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا لم يستلزم العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يتنجز بسبب تعارض الأصول، والأصول إنما تتعارض بلحاظ الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا لا يوجد ترخيص في المخالفة القطعية كان معنى ذلك لا يوجد تعارض بين الأصول. هذا تقدم في أركان منجزية العلم الإجمالي. وتقدم أيضا أن هذا يتم على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية، لأن مسلك العلية لا يوقف المنجزية على تعارض الأصول. وأيضا تقدم أن السيد الخوئي لم يسلم بهذا الركن، وهو أن منجزية العلم الإجمالي إنما تثبت في حالة ما إذا استلزم جريان الأصول الترخيص في المخالفة قطعية. السيد الخوي ماذا قال؟ قال وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العلم الإجمالي يكون منجزا. لماذا؟ لأنه كما يقبح الترخيص في المخالفة القطعية يقبح الترخيص القطعي في المخالفة. لا لا لا، في أركان في الركن الرابع هذا تقدم. شيخنا مع الثلاثة نعم، عندنا جلسة مناقشة بحث التخرج، رجال الكل تحضر، لكم المرحلة الخامسة إجباري. نعم، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمري. نعم، تقدم في الركن الرابع من أركان منجزية علم الإجمالي أن السيد الخوي يقول حتى وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية أيضا لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيما إذا استلزم الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. إذا هناك صياغتان. بناء على ذلك نأتي إلى مثال، إلى محل الكلام. العلم الإجمالي بنجاسة إناء مردد بين ألف إناء. إذا أخذنا بالصيغة المشهورة هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي هنا لا جريان الأصول لا يستلزم الترخيص في المخالفة. لماذا لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية؟ لعدم قدرة العبد على المخالفة القطعية، لن يرتكب ألفينا هو. إذن بما أن الترخيص في المخالفة القطعية ليس واردا لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. السيد الخوي يقول هذا العلم الإجمالي منجز. لماذا يكون منجزا؟ لأنه صحيح لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لكنه يستلزم الترخيص القطعي في المخالفة بمعنى ارتكاب المحرم واقعا. لا تعبر ارتكاب نعم الترخيص في ارتكاب المحرم وهو قبيح ايضا. لهذا السيد اخوي يقول هذا العلم الاجمالي لا ينحل. اذا التقريب الثاني في انحلال العلم الاجمالي يتم اذا قلنا بان الشرط الرابع الركن الرابع من اركان منجزية العلم الاجمالي هو ان لا يستلزم جريان الترخيص في جميع الاطراف الترخيص في المخالفة قطعية. يتم هذا التقريب. اما اذا اخذنا بصيغة السيد الخوئي لا يتم هذا التقريب. قال التقريب الثاني ان الركن الرابع من اركان التنجيز المتقدم مختل في المقام، في مقام ما اذا كان نعلم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين الف اناء، وذلك لان جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدي الى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والاذن فيها. لماذا؟ لاننا نفترض كثرة الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، لن يرتكب جميع الاواني الالف، وفي مثل ذلك تجري الاصول جميعا بدون معارضة، لان ليس المعارضة الا من اجل الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض لا يوجد ترخيص في المخالفة القطعية. وهذا التقريب متجه على اساس الصيغة الاصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. اي صيغة؟ وهي الترخيص في المخالفة القطعية. واما على اساس صيغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر في نفس الركن الرابع تقدمت فلا يتم. لماذا؟ لان المحذور في صياغة السيد الخوئي هو الترخيص القطعي في المخالفة وليس الترخيص في المخالفة القطعية، هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف، ولو لم يلزم وقوع في المخالفة القطعية لعدم القدرة على ارتكاب جميع الاناءات الالف. ومن هنا يظهر ان الثمر بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا. يعني يتم التقريب الثاني بناء على صيغة المشهور، ولا يتم التقريب الثاني بناء على صيغة السيد الخوئي. التقريب اي انحلال العلم الاجمالي المذكور. السيد اورد نقبا، السيد الخوئي قال لو كان الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن جريان الأصول في جميع الأطراف يجب أن يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، أما إذا لم يستلزم جريان الأصول في جميع الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية لا يكون العلم الإجمالي منجزا. نقول لو كان الأمر كذلك لشمل ذلك حتى الشبهة المحصورة التي هي ذات طرفين. مثلا أعلم إجمالا بحرمة الجلوس في الساعة الأولى أو في الدقيقة الأولى، أعلم إجمالا بحرمة الجلوس في الدقيقة الأولى إما في المسجد إما في الصف أو في البيت، قطعا يحرم الجلوس في هذا الآن في أحد هذين المكان. هذا علم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة أو غير المحصورة، محصورة بين الطرفين إما البيت أو الصف. هنا لو أجرينا الأصول في الطرفين معا هل يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية؟ هل يكون المكلف قادرا أن يجلس في مكانين في آن واحد؟ لا يمكن. إذن هنا ترخيص في المخالفة القطعية لا يوجد. مع ذلك المشهور التزم بأن هذا العلم الإجمالي منجز، أن هذا العلم الإجمالي منجز. خب كيف يكون منجزا مع ذلك لم يستلزم، كيف يكون منجزا وهو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا يستطيع المكلف أن يجلس في المكانين معا، إنما لا يستطيع إلا أن يجلس في مكان واحد في هذا الآن، وهذه مخالفة قطعية أو مخالفة احتمالية؟ مخالفة احتمالية. المخالفة القطعية أن يجلس في كلا الإناءين، في كلا عفوا المكانين. إذن في هذا المثال المذكور، مع أنه لم يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، التزمتم بأنه بأن هذا العلم الإجمالي منجز ولا ينحل عن المنجزية. خب كيف لا ينحل وهو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية؟ لاحظت النقض على هذا الركن. قال طبعا السيد عندما تطرقنا إلى الركن الرابع أحالنا، قال سوف يأتي إن شاء الله التعديل لهذا الركن في الشبهة غير المحصورة، غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب. وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة، يعني لا يجب ترك جميع الإناءات الآن. لماذا؟ من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة وفي كل مورد تتعذر فيها المخالفة القطعية حتى وإن كانت شبهة محصورة. ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، يعني شبهة محصورة حيث تجري الأصول جميعا، يعني تجري أصالة البراء عن وجوب الجلوس في الصف وأصالة البراء عن الجلوس في البيت، ولا يلزم الترخيص في المخالفة قطعية لعدم قدرة المكلف على الجلوس في مكانين في آن واحد. قال حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم من جريانها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. مثال: أن يعلم إجمالا بحرمة المكث والجلوس في آن معين، في هذه الثانية، في هذه الدقيقة، في أحد مكانين، إما الصف أو البيت، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال، أي في موارد الشبهة المحصورة. التحقيق يقول السيد أن الركن الرابع يجب أن يبين الركن الرابع وفق صيغة المشهور، وهو لا يكون العلم الإجمالي منجزا إذا لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إنما يكون منجزا العلم الإجمالي إذا استلزم الترخيص في المخالفة القطعية. ما معنى ذلك؟ هنا بيانان. البيان الأول هو أن الموجب لجريان الأصول في جميع الأطراف هو عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، إنما يجوز إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي بسبب عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هنا نقض السيد أخوي يكون تاما، لأنه في مورد الشبهة المحصورة في المثال الذي ذكرناه وهو العلم الإجمالي بحرمة الجلوس في أحد مكانين، هنا المخالفة القطعية، هنا يصدق عنوان عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، وبالتالي يجوز جريان الأصول في الطرفين معا وأنتم لا تلتزمون بذلك. أما إذا قلنا لا، جريان الأصول، طبعا لاحظوا البيان الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول إنما يجوز إجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي بسبب ماذا؟ عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. بمعنى إذا كان المكلف يستطيع المخالفة القطعية لا يجوز إجراء الأصول، لكن يجوز إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بسبب عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. هنا يكون إشكال السيد تاما، نقض السيد أخوي تاما، لكن يقول السيد هذا البيان غير صحيح أصلا، هذا البيان ليس صحيحا. لماذا لا يكون صحيحا؟ يقول لا يكون صحيحا لأن المحذور من جريان الأصول في جميع الأطراف إنما هو بسبب أن لازم، التفت معي، لازم جريان الأصول في جميع الأطراف تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، وهذا في نظر العقلاء غير جائز. لماذا؟ مثلا في مورد الشبهات المحصورة، نحن إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، إما الإناء الأول إما الإناء الثاني، لماذا هنا لا يجوز إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ لأنه بعد العلم القطعي بأن هناك غرض لزومي وهو حرمة أحد الأطراف، إذا يوجد غرض لزومي، نقول إجراء الأصول في جميع الأطراف معناه تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي. وفي الحياة العقلائية لا تقدم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي. هذه النقطة التي جعلت السيد أنه يوجد مانع ثبوتي من إجراء الأصول في جميع الأطراف لمحذور عقلائي، وهو أنه في الحياة العقلائية لا يقدم الأغراض الترخيصية على الغرض. كلما دار الأمر بين غرض ترخيصي وبين غرض لزومي اهتم العقلاء بالغرض اللزومي، ولا يقدم الغرض الترخيصي على الغرض لزومي. إذن المانع من إجراء الترخيص في جميع الأطراف إنما هو لأنه لو أجرينا الأصول في جميع الأطراف لأوجب ذلك تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي، وهو مستحيل في الحياة العقلائية. لاحظ ماذا قال البيان الأول: والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. الصيغة الأصلية وهي الترخيص في المخالفة القطعية، أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا. إذن عندما أسألكم لماذا تجري الأصول في جميع الأطراف، ما هو السبب؟ عدم القدرة على المخالفة، يقول فيه هذا باطل. لماذا؟ لأن ليس السبب هو عدم القدرة على المخالفة، إنما السبب هو لأجل استحالة تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، وليس من أجل فقط عدم قدرة العبد على المخالفة القطعية، لأنه لا يؤدي والحال هذا إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. هذا واضح، وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه على هذه الصياغة، إلا أن هذا أو على هذا التقريب، إلا أن هذا البيان المذكور غير صحيح. لماذا؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، ما هو المحذور؟ ليس المدار هو عدم قدرة العبد على المخالفة القطعية، بل هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلاء. هذه النقطة تقدمت في أنه هل يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف في مقام الثبوت أو لا، كما تقدم توضيحه سابقا. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك ماذا يعني؟ يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، وهذا مستحيل، مناقض للمرتكز العقلائي. ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. يقول حتى وإن قلنا بأن العبد لا يستطيع أن يخالف بنحو المخالفة القطعية، هذا لا يمنع من عدم عفوا حتى وإن كان العبد لا يستطيع على المخالفة القطعية، هذا ليس مبررا لإجراء الأصول في جميع الأطراف، لأنه يلزم تقديم الغرض الترخيصي على الغرض لزومي. فارتكاز العقلاء إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. إذن اتضح البيان الثاني ما هو؟ بس نقرأ البيان الثاني. البيان الثاني هو أننا نقول الموجب لإجراء الأصول في جميع الأطراف ليس عدم قدرة العبد على المخالفة القطعية كما في البيان الأول، إنما الموجب لإجراء الترخيص في جميع الأطراف هو كثرة الأطراف. إذن العامل هو عامل كمي، بسبب كثرة الأطراف هنا نقول في المقام لا مانع من إجراء الأصول في جميع الأطراف، وبهذا تفترق عن الشبهة المحصورة، لأن الشبهة المحصورة ليست أطراف كثيرة، ولهذا نمنع من إجراء الأصول في جميعها. أما في الشبهات غير المحصورة بما أن الأطراف كثيرة، إذا نقول الموجب لجواز إجراء الأصول في جميع الأطراف هو عدم قدرة العبد على المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف، وهناك في الشبهة المحصورة لا يوجد كثرة الأطراف. فإن قل لو أجرينا الأصول في جميع الأطراف الألف لزم تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواصل بالعلم الإجمالي. نقول في المقام السيرة العقلائية بما أن الأطراف كثيرة هنا لا يمانعون من تقديم الأغراض الترخيصية لأن الأطراف كثيرة خلافا للشبهة المحصورة. لاحظ ماذا قال. قال أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف، فالنقض هنا لا يكون واردا لأن هناك في الشبهة المحصورة لا توجد أطراف كثيرة، أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا في الأطراف الكثيرة، إذ في غرض لزومي وأصل نعم إذ في غرض لزومي واصل كذلك، أي بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، لا يرى العقلاء محذورا في يقول إذ في غرض لزومي واصل كذلك لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، أي على الغرض اللزومي. لماذا؟ لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض اللزومي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية ماذا؟ كثيرة جدا، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل، لأن ليس المانع إلا عدم قدرة العبد على المخالفة بسبب عدم وجود الكثرة، والمفروض أن الكثرة متحققة في المقام. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع. إذن ما هو البيان الصحيح؟ نقول أن لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية الناشئ بلحاظ العامل الكمي ألا وهو الكثرة، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه هذا النقض. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول كان يقول ماذا؟ يقول يجوز لك اقتحام الأطراف لوجود مؤمن. ما هو المؤمن؟ الاطمئنان. أما في التقريب الثاني يقول يجوز الاقتحام لوجود مؤمن. ما هو المؤمن؟ لا، الأصل العملي. المؤمن الأصل الأصول، تقول الوصول الأصول، نعم. فالتقريب إذن التقريب الأول يقول المؤمن هو الإطمئنان، التقريب الثاني يقول المؤمن هو الأصول جريان الأصول. ولهذا في التقريب الأول لا حاجة لنا أن نجري أصول لأنه يوجد مؤمن غير الأصول ألا وهو اطمئنان. فالتقريب الأول الذي تقدم بالأمس يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصلا، أساسا لسنا بحاجة إلى أصل المؤمن لأن المؤمن موجود وهو الاطمئنان، لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني. التقريب الثاني كان يقول المؤمن هو إجراء أصول كما هو واضح. يأتي الكلام إن شاء الله في الحالة الثامنة، والحمد لله رب العالمين.